صفات الوقتي سواء فتح النظر مش هم موردي وبيسمع الشيخ الحمد لله أشمنا إلى فاتته دون سعي منه فيجوز قضاءها. أما إذا كانت عمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟ يعني فإنها مثلا بأظر مثلا أيوة. مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال للسني ما بدي صليها فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أن يصلي السني لا يصليها. كان القول بالسنة البعدية حتى يأتي العصر، سنة الظهر البعدية حتى يأتي العصر، لذلك إذا كتب أظهر يصليها وإن كتب أظهر ما يصليها. الوقت مستمر معه هذا. أذن عصر أذن عصر أذن العصر وما صلى أذن عصر وما صلى. لماذا ما صلى عامدا؟ عامدا معذورا. ما أخذت الجواب ما يصلى معذورا يصليها سيدي. نعم سيدي هيك على الطريق. أيوة إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.